فرع التصور زي ما تصور. آه. زي ما بدك. يلا بسم الله. تفضل. ما زلنا في باب ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. وقفنا عند الصفحة 8 على خلاص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتسليم على سيدنا وحبيبنا وقوة خيرنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه إلى يوم الدين. وبعد، قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين آمين. قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني في أصفهان، قال أخبرنا أبو القاسم سليمان أحمد بن أيوب الطبراني، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الله بن عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال: عرضت علي قلوب أمتي حتى القلال أو البعرة يخرجها الإنسان من المسجد، وعرض علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أكبر من آية أو سورة أوتيها رجل فنسيها. هكذا روى هذا الحديث عبد الرزاق الهمام عن ابن جريج عن رجل غير مسمى، وقد سماه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج فاختلف عنه. فقال عبد الوهاب بن عبد الحكم عن عبد المجيد: هو المطلب بن عبد الله بن حنطه. وقال غيره: عن عبد المجيد هو الزهري. اما حديث المطلب قال: فاخبرناه ابو الفضل عمر بن ابي سعد الهروي، قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن محمود التقي بن مره، قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن علي بن الحاكم، قال حدثنا ابو علي عبد الوهاب قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رباط عن ابن جريج عن المطلب بن حنطب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: عرضت علي قلوب امتي حتى القلال يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب امتي فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه اوتيها رجل ثم نسيها. أوتيها أوتيها رجل ثم نسيها. وهكذا رواه أبو داود السجستاني عن عبد الوهاب. وأما حديث الزهري فحدثناه أبو معين الحافظ جبلان، قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن محمود، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد، قال حدثنا محمد بن ريان بن رباح، قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن كريم عن الزهري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه انه قال: عرضت علي وجوه امتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب امتي فلم ار ذنبا اعظم من ايه او سوره اوتيها رجل ثم نسيها. وهكذا لاحظ هنا: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يعني هو قصده من هذا الاهتمام بالقرآن بعد الحفظ، يعني حتى لا يشغل عنه بشيء. وذكر هذا الحديث ثم ذكر يعني الاختلاف فيه عن الحديث، بعضهم يحسن وبعضهم يضعف. وفيه المطلب بن عبد الله بن حنط، هنا بقول عن المطلب بن حنط، فوق عن المطلب بن عبد الله بن حنط. ايوه، هو الاختلاف في المطلب كثير، الاختلاف في المطلب كثير. والسبب كثيرا ما يحصل في الاسماء ان يسمي الابن باسم الجد فيشتبه: مطلب عبد الله بن مطلب بن حنطب. ايوه، وهذا الاسم الحقيقة غريب، يعني لأن نستدعي كلام قديم، الاختلاف في المطلب كبير، طلب بالحمد، الاختلاف في الاسم وفي طبقة، اختلاف، وهذا يحصل في جمع من الرواة، هكذا الأمر فيه، يختلفون في طبقة الراوي، ويختلفون في اسمه بالضبط من هو. أيوة. ليحصل نتيجة تكرار الأسماء والآباء إذا تختلف الطبقة. الآن لم يكون مضطرب عبد الله بن مضطرب حان طبقة تكرر الاسم الجد، لذلك قالوا هل هو تابعي صغير ولم يسمع كثير من هؤلاء، يعني حتى أنس قد عمي قالوا ما سمع، وليس كذلك بل صين سمع، أو هل هو تابعي صغير أو تابعي كبير أو بدري يعني وين وصل؟ واضح؟ وين وصل؟ بدري أو تابعي، يعني يا صاحب الكبير تابعي كبير أو تابع صغير، لم يروي عن أكثر من، يعني هؤلاء أكثرهم لم يروي. والحقيقة الاضطراب فيه قديم، أنا يعني الآن أستذكر بس قاعد أحاول إيش أراجع في الذاكرة، الخلاف قديم يعني عند العلماء بسبب هذا الشيء. الكتب التي تعين في مثل هذا، أذكر أن الشيخ العلامة خليل إبراهيم ملا خاطر وقع له وهم كبير بسبب هذا المطلب في ثلاثيات الشافعي، وتكلمت على هذا في رسالتي في الماجستير، تكلمت قديم قبل أكثر من 30 سنة، لا أكثر. المهم أكثر من 30. المهم فوقع الاختلاف، وأيضا وقع فيه اضطراب الأستاذ دكتور أكرم العمري كمان في تحقيقه لطبقات خليفة، حمل واحدا على الآخر، وخليفة جعلهما بطبقتين، فرق بينهما تفريقا جيدا، لكنه لم يمتد، حمل واحد على الآخر فأخطأ على خليفة نفسه، والحمد لله أنه حاط الكلام بين معقوفين حتى ما نخطئ خليفة، وخليفة ضبط ضبطا محكما وأكثر منه في الضبط مصعب الزبيري في كتابه نسب قريش، لشدة الاشتباه بينهما فرق بالأمهات قبل الدوائر الأمنية واضح؟ يعني فرق بين الواحد والآخر بيش؟ قال أمه فلانة وهذا أمه فلانة، شوف الدقة، واضح؟ ليفرق أنه مش واحد، لأنه الحضن حجر تركه يعني ريح نفسه، فهذه هذا بالنسبة للمطلب. وأنا الحقيقة عندي مادة كبيرة جدا كسران أجمعها من الكتب، في كل ما يمر بي خطيت يعني يأتي كثير جدا، أصلح منه يعني رسالة مليحة، رسالة صغيرة يعني مش إنه أو به، والحمد لله يعني أسهل ما يكون بس أجلس ألملم من مواضع، الحمد لله موجود. أيوة. فهذه بسبب ليش هذا الاضطراب في الطبقة، ولما بيختلف، والصحابي البدري غير هؤلاء، الصحيح البدر ما بروي عن أنس، واضح؟ ما بروي، هو أكثر ما يروي عنه عمرو بن أبي عمرو عن المطلب، مولى المطلب يسموه، واضح؟ أيوة. فهذا السبب، هذا واحد. الثاني في التعيين عمن هذا المبهم، فلاحظوا في الرواية التي هنا رواية عبد الرزاق بن جريج قالوا هذا المطلب، في الرواية الثانية إيش؟ الزهري عن أنس. والاختلاف أبو نعيم صاحب الحلية يأتي بالغرائب، وذلك كتاب أبي نعيم في الغرائب من أكبر الكتب، من أكبر الكتب، بل هو من أكبر كتب العلل في هذا الباب، من أكبر كتب العلل. والحلية كتاب عظيم جدا، أنا تكلمت عن هذا قديما ابن الصلاح، لكن لا بأس أن أعيد. السبب أن أبا نعيم رحمه الله كان أوسع أهل عصره رواية، لا يوجد واحد أوسع منه رواية، بل لم يأتي بعده من هو في مثله، ما جاء. ولذلك كما قال الذهبي: أنا أخذ باب الحفاظ الكبار. هذا واحد. الثاني، الحلية بناها على الغرائب، تتبع الغرائب. ابن عيم رجل يعني وفق توفيقا عظيما في كتبه. طبعا كتاب الحلية بعض الناس يظن أنه كتاب تصوف زهد ورقائق، هذه في الطريق، لأن أبا نعيم هذا ميله هو، لكن ما يستطيع أن ينفك عن الصنعة التي هو فيها. يعني طبراني شيخه، طبراني تعرفون ساعة روايته، من أوسع أهل الدنيا رواية، فكيف إذا ضم إلى الطبراني أمثاله؟ عرفتم؟ يعني إيش يقول أبو نعيم؟ الحلية حينما حمل وبيع في وقتي بأربعمائة دينار ذهب، كم؟ من أغلى الكتب في تاريخ الإسلام أن يباع بهذا. ليش؟ لما فيه من هذه الأمور التي العلماء احتاجوها. أيوة. شو اللي صار عشان نفهم هذه المسألة؟ أبو نعيم رحمه الله له المستخرج الصحيح والثاني، ماشي، هذا الصحيح وهذا المستخرج، وهؤلاء الرواة اللي في المقدمة اللي أخرجهم الدكتور فاروق حمادة بكتاب أحزن، هن مقدمة المستخرج ضعفاء، يعني في اعتماد على كتاب الحاكم قليلا، أي في مغايرة بعض الألفاظ المدخل إلى الصحيح. فقال لك الصحيح هذا هو، لأن ما هو خارج الصحيح المعلول هذا يأتي إلى الأئمة الكبار ممن تدور عليهم الرواية، فينخل حديثهم ثم يستخرج لك الغرائب منه. فإيش يكون هذا؟ عرفتم؟ يعني من أوسع الناس رواية من؟ الإمام أحمد. فيأتيك في ترجمة الإمام أحمد بعدما ينقل عنه بعض الكلمات التي في الباب، الزهد والقائق والورع وغير ذلك والتأله والعبادة، يأتي بغرائب حديثه، يأتي إلى الثوري يأتي بغرائب حديثه، يأتي إلى عبد الرحمن بن مهدي إلى غرائب حديثه، وهكذا إلى آخر الكتاب. شو معنى؟ نخل لك إيش؟ فصار أوسع كتب الكتب بهذا الباب في الغرائب، واضح؟ يعني أنت كأنما يقول لك هذا حديث أحمد، خذ هاي غرائب، هذا حديث ثوري، هذا غرائب، حديث فلان، هذا غرائب. عرفتم؟ وذلك ما يأتي في حديث صحيح يعني ما شاء الله يعني، لا، ما يأتي به هذه الغرائب. وشوفوا هنا هذا، لاحظتم؟ فلذلك كل كتاب، فنحن ما نقول والله كتاب هذا زي ما قال الذهبي في حقه ملاه بكذا، هذا مقصود، والرجل تعب عليه، والرجل يعني بلغ القمة العالية جدا، فيعاب بما يمدح به، بما ينبغي أن يكون مدحا. ها؟ فمثل نعم قصد ليس بالغرائب، هو قاصدها يقينا، كان يقول غريب الحديث فلان عن فلان، مثلا إذا جاء للزهري يقول كذا، إذا جاء للثوري يقول شعبة صوت سعر كذا، الإمام أحمد محمدي وهكذا. شوفوا انتم اقرأوا فيه كتاب، كتاب يعني كتاب متعوب عليه كتاب، ولكن يعني التحقيقات أو الدراسة وأخذ جمعة الإمام فيما بعد، يعني أخذ رسائل علمية تحقيق فيه والعلل كذا، أو تحقيق هذا الحديث وقسم على الطلب قسم، لكن ما أخرج للأسف، زي الكامل زي كثير من الكتب بقيت حبيسة، لأن الأقسام العلمية لو أنها تنبري لإخراج هذه الكتب التي تعب فيها الطلبة كان سير شيء عظيم. اكتمل شيخنا؟ اكتمل زمان، اكتمل اكتمل زمان، هو والكامل والكتب كبيرة جدا كثيرة اكتملة، بعض مكاتب التحقيق تأخذ منها يعني تحت لتحت تحت الطاولة أحيانا، يعني يذكر أحيانا وهذا للأسف تذهب هذه الجملة. على كل المقصود هنا أي هذا واحد. الثاني لاحظوا الشيء الثاني، وهو أن الخطيب غدادي في الحديث لما قالوا عن حديث المطلب وذكروا بطريق الحاكم، قالوا هكذا رواه أبو داود سجستاني عن عبد الوهاب، لكن ليش ما جاب مع أنه يروي عن أبي داود، يروي لكن يتجنب قصدا إذا وجد الحديث عند غير يعني الست، يتجنب تجنبا مقصودا عنده أن يأتي بيش بهذه الغرائب، الخطيب مولع بها كشيخه، لنفهم هذا، الخطيب مولع بها كشيخه، بمعنى أن الخطيب البغدادي إذا كان الحديث له طريق معروف متداول كثيرة يروح على الطريق غير المعروف أو غير الشائع في أوساط المحدث، إذا فيه غريبة أو فيها علة يجيبها ويترك المتداولة والصحيحة والمشهورة، يتركها الصحيحة. لذلك لا أظن أن يمر بنا حديث صحيح البخاري ومسلم، مع أنها من كم سمعها على شيوخه، لا أظن أنه يأتي بذلك. ليه؟ لأن العصر الذي هو فيه لو أنه فعل ذلك لما أقبل الناس على كتبه، ربطم؟ أيوة. بدون حديث، بعض الناس بس بده رواية، يعني هذه الكتب أحيانا هذه الكتب مثلا في ناس يقول لك بده يخرج منها حديث من إلاقي للطريق الفلاني، ولذلك من لم يقرأ هذه الكتب قراءة فهم لمرادها لا يستفيد من الحديث اللي فيها ولا يستفيد من العلم الذي فيها، يعني القراءة اللي هي العابرة أو النتش هذه ما تصلح، يعني ما بتعرف مراد المؤلف، ليش كانوا يقرؤون على الاستيعاب أو ما يسمى، إيش يسمى عندهم مصطلح على الوجه، على الوجه يعني استوعب. واضح؟ اقرأ على الوجه شو معنى؟ استوى. الله يجزيك خير. تفضل. أبو نعيم. أبو نعيم شيخه. نعم. شيخي أبي نعيم. وهنا ليش؟ وأما حديث الزهري فحدثنا مين؟ أبو نعيم الحافظ إيش؟ إملاء. شوف شوف شوف وين؟ يعني هي افتخار ترى إملاء. مش عرض عليه كتاب. سامع بعد بسمع منه. وأبو نعيم. من مثل أبي نعيم؟ هو يقول ما رأيت من يطلق عليه يعني يصدق عليه لفظ الحفظ مثل أبي نعيم العبدوي. شوفها الشيخ مثل هذه الكتب التي قصد مؤلفوها ليأسوا بالغرائب إذا جئت تحققها أذهبت عن ما أرادها المؤلف؟ لا، تحقق على مراده وليس على مرادنا نحن. على مراد مؤلفها ليست على مراداتنا نحن. يعني هو يريد أن يأتي بغريب أو بحديث خط أو بالحديث الرواية اللي فيها مشكلة، وانت تروح تبحث له عن متابعات شواهد عكس مراده، تروح تبحث له عن ما يثبت أن هذه الرواية منها غرائب أو هاي من الغرائب وهكذا. وهذا حصل كثيرا في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه للأسف. قال الغرائب مقصود لابن ماجه، غرائب السنن مقصود لابن ماجه، بل في بعض النسخ للسنن المأثورة والغرائب، وهذه كتب عنها أي يعني هذا العنوان ذكره دكتور حسن غناه رحمه الله في رسالته عن منهج ابن ماجه. لما يقول السنن المأثورة والغرائب صارت مقصودة. طيب تعيب عليه تمدح الدارقطني أنه يجمع غرائب السنن وتنسى ابن ماجه وهو من هو الصنع والتقدم سنة؟ هذا غريب. فهذه من الغرائب. ماشي. فلما يأتي ابن ماجه بهذا مقصودا لغرائب السنن، لأن كل واحد من الستة قصد شيئا، وابن ماجه تميز بهذا ويلتقي مع ترمذي أحيانا بس أكثر. وأنا أعطيت طالبة مرة رسالة في الغرائب ابن ماجه دراسة تطبيقية على كتاب قارئ الصلاة، وجدت سلام في جزء من الحافظ الذهبي في أيضا هذا في الغرائب يعني، لكنه ليس كبيرا، اللي حققه أخونا الأستاذ الدكتور أحمد الباتي. نعم مطبوع الكتاب على كل. فهذه غرائب مقصودة لابن ماجه. الإمام أحمد كذلك بيجيب رواية يعني يدخلها في المسند، وهي خطأ ويعلم أنها خطأ فيها مشكلة، تروح تدور على متابعة شواهد عشان صححها ولا عشان تبين الخطأ. عرفت؟ هذا كثير يراد عشان تعرف الخطأ وجاب الصواب. خطأ ثاني ما تضيع يا شيخ الإسلام. الحاكم ليش جاب كثير من الروايات وهو يعلم أنها تلفان؟ ثم يتلاعب بها، لأنه إذا ما أثبتها، أنا تكلمنا في ابن الصلاح كيف يريد، لأنه هذه ممكن تولد منها 20 رواية بعدين تراحت ما شاء الله صارت صحيحة. فهمت علي؟ علماء المقاصد يعرفون ما يوردون، بيعرف انه هذا وكذا، فهذه الروايه بكره تصير لا حط صح ثبتها واكل. هذا شيء طولنا اليوم. لكن المقصود من الإيراد الاهتمام بالقرآن، يعني لا تنسى آية، لا تنسى حفظت ظلك إيش على ذكر، يعني اشتغال به. لذلك هم يعني شو اللي حصل عند المحدثين، بدي أقول هذه أنا أكررها أكثر مرة، أنهم يشتغلون بالرواية، مجالس الرواية، ومجالس الرواية ليست مجالس طويلة لما ندر، مجالس طويلة مجالس موصوفة، فيأخذ منها ثلاثة حديث أو ثلاثة حديثان أو ثلاثة، بده يقوم إلى محدث ثاني ويمشي مجلس الفلاني بدأ أو فلان، شو بيسوي في أثناء ذلك؟ إما أن يذاكر وما سمعه هو من معه، أو يقرأ القرآن أو بالذكر. يعني الإمام أحمد رحمه الله كانوا لما يقوم من عنده الشباب أو غيره يقول افترقا تمشوش مع بعض، طيب ليش؟ قال إذا جلستما تكلما وإذا افترقتما ذكرتما الله، عرفتم؟ يعني معناه حينما ينتقل إلى مجلس ثاني شو بيكون اشتغاله؟ بالذكر. شو الذكر؟ ورده مثلا من القرآن، يراجع حتى يأتي الليل، إذا جاء بدأ إما صلاة إما مراجع وهكذا. يعني شغلهم هذا، مشغولون بهذا، ولذلك يراجع، مش إنه يتسلى، فش عندهم ما عندهم ما هو عندهم. يعني الآن لا يوجد الموجود، الطبيعة التي كانت عند طلبة العلم من قبل ليست موجودة اليوم، قليلة يعني ما يتذكر طلبة العلم اليوم، ولا بتكون أحوالا مثل هناك. تلحظ هذا عليه ابنه يعني يراجع وهكذا، وإلا لما تنظر من فلان كان يختم في كذا وكذا، كيف؟ طب مع الاشتغال هذا لا، بس يخلص من هنا، خلص مجلس مثلا بده مسير كذا، هذا المسير شو يشغله؟ وانت في السيارة شوف حالك، شوف كم تقرأ من مشوار لمشوار قد اشتغل، شوف ستجد نفسك أنك تختم كثير. يعني وجبت قصة قبل كم من يوم في أحد الغرب، واحد كان يوصل أهله يزعل عليهم، يزعلوا يغضبوا يغضبوا من قد ما، فصار إيش؟ الله عز وجل يسر له أن يقرأ القرآن، وصلهم السوق، وصلهم كذا، يبدأ يفتح المصحف ويقرأ، قال يقرأ إلى أن يجي يقول صرت أختم كل ثلاث كل أربع كل ثلاث كل، صرت أختم الله، صارت لي عادة، فصرت أتركهم، صار يستعجل الشيطان يحسهم يرجعوا شوف كيف يقول صرت أختم، اللي هو هذا بالوقت الضايع ولا لا؟ الوقت الضائع. واحد يقول، وهذا قلتها أنا أكثر من مرة، أحد الإخوة قطري قال من رحت الجامعة ورجعتي في أيام الدراسة أكملت حفظ القرآن، أكملت حفظ القرآن بالرواح الطريق والرجوع كملت حفظ القرآن. واحد آخر يقول لما أجلس في السراء أبدأ أقرأ أحفظ، كان كل شهر يحفظ 30 صفحة، يعني جزء ونصف، جزء ونصف أحيانا أكثر إذا يعني الدور كبير شوي. فقال ما أزعج حاله ولا أزعج غيره، مشغول وهم قاعدين يطابشوا أنا إيه أحفظ، فحفظ إيش؟ شوف كيف هذه الأوقات القليلة إحنا نستهين بها، لكن هي التي تثمر، هي التي تثمر. ولذا كان شغلهم في الفراغ ما هو؟ تلاوة، كان شغلهم التلاوة. لذا كان يقول ما يجب تقديمه فما يشغل عنه. نعم ليش؟ طيب لأن القرآن هو المرجعية، يعني مرجعيته في فهم النصوص الوعي هي هو القرآن. نعم هات. وهذه الآية هذا اللي جابه هنا، هذا اللي هو مختلف في تحسينه. ولكن يعني والله احنا ما يعني هو الأمر يعني شديد لا شك، لكن النصوص فيه كلام. احنا قلنا أعظم فضيلة القرآن، كنت انت غائب الأسبوع الماضي، كونه كلام الله عز وجل. قال: وهذا رواه محمد بن يزيد النبي عن عبد المجيد قال: اخبرنا القاضي ابو عمر القاضي بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا ابو علي محمد بن احمد بن عمرو البزغي قال حدثنا ابو داود سليمان بن المشعر قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا الخزري عن يزيد بن ابي زياد عن عيسى بن فاكهه عن سعد بن عباده رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ما من الذي يقرا القران ثم ينساه الا لقي الله تعالى يوم القيامه اجله. قال: فابن ادريس شعبه ابن الحجاج في اسناده. هذا عند ابي داود في السنن. نعم. طيب له له. قال: اخبرنا ابو سعيد محمد بن طبعا المطبوعه عن طريق ابن دهس. في فروق في الروايات نعرف هذا، يذكر قسم منها صاحب تحفة الأشراف وبعض الشراح، بعض الشراح يفرق في الروايات بين رواية اللؤلؤي تاسع بن العبد إلى غير ذلك. نعم، الروايات تختلف، لكن خطيب هذا. نعم، يعني هذا سند نسخة أبي داود عنده خطيب، وهذا مكرر في مواطن كثيرة في الكتب الأخرى أيضا. قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن فضل السيوطي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن لقيط أو إياد بن لقيط عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال: ما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا نبي الله يوم القيامة وهو أجدر. شوف الخلاف وين؟ في عيسى. أي عيسى بن قايد ولا ابن لقيط أو إياد بن لقيط. نعم. وهذاك من طريق ابن إدريس، دران إدريس، وهذا من طريق شعبة. شيخنا المحقق لكن هذا الحديث فقط هو أحد مختلف. رجعت إلى حديث أحمد بن مسند فهو ذاك عيسى غير عيسى غير مسلم قال عن عيسى عن رجل. فهذا الإسناد ليس بإسناد أحمد بهذه الشكل. لا هو يعني هذا السند هنا احنا ما يعني أحمد لا هو قصده عن عيسى دون النسبة لوجود الخلاف فيه فتركه ترك نسبة عرفت؟ يترك لأجل هل هو ابن فايد أو ابن لقيط أو هو إياد بن لكنه قال عن عيسى. هذا يفعلونه. وأنا هذا الانتباه له عشان احنا نظل شوي عشان كل ما يمر بنا شيء حتى تركه لوجود محتاج الى هذا بده شغل. واذا دققت انت شوف في مسند احمد شوف التكرار اذا وجد التكرار قد يحل لك اللغز. واضح؟ شوف التكرار انظر في التكرار. ماشي. قال: اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عمر المغري قال سمعت ابا بكر النقاش يقول سمعت ادريس بن عبد الكريم الحداد يقول سمعت هارون بن معروف يقول رايت في المنام ان من اثر الحديث على القران عجل فاثرت الحديث على القران فذهب بصري. طيب طبعا احنا هذه استأنس بها وليست تأخذ حكما. لكن يقول إنه إيش إنه يعني سمعته. هارون مرف يقول رأيتك. على كل حال نسأل الله يعافينا، الله أعلم شو يصير فينا إذا. لكن إنما يكون التنبيه أو القوي يعني ليس لي إلا لأناس كانوا على شيء ثم تركوا شيئا. قال ثم الذي يدل القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب على الناس طلبها إن كانت أسس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال وما ينطق عن الهوى. قال أخبرنا الحسن بن الحسين بن عباس النعالي قال يعني كان يعني يشتغل الصنعة نعالي. قال أخبرنا أحمد هذا له مشيخة مطبوعة مشيخة مطبوعة. قال أخبرنا أحمد بن جعفر محمد بن سالم الخدري قال حدثنا موسى بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن عبيد يعني المحاربية قال حدثنا خالد بن موسى عن عبد العزيز بن ربيع عن أبي صالح مولى أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه إني قد خلقت فيكم شيئين لن تظنوا أبدا ما أخذت. لو شددت أحسن خلفت أحسن ولو بس يعني خلفت أحسن. إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا أبدا ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وبحسب البر المرء أن يشتغل في هذا الزمان بسماع السنن وطلب الحديث فقد أخبرنا محمد بن حسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن دوستويا الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان. هذا سند المعرفة التاريخ واضح؟ هذا سند كتاب المعرفة التاريخ يعقوب بن سفيان مطبوع تحقيق ثور أكرم العمري. قال حدثنا يعقوب بن سفيان وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن حسين بن زنجوية المعدل بأصبهان قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد المقرئ القباء قال حدثنا علي بن جبلة بن رشدة قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه قال إن الدين بدأ غريما ويرجع غريما فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي بسنتي. طبعا كثير بن عبد الله معروف يعني تعرف جدا بل الشافعي قال ركن من أركان الكذب كان يقول عنه ركن من أركان الكذب يقول عن كثير الشافعي يقول عنه ركن من أركان الكذب. نعم هذا حديث الغرباء يعني كل طرق جمع على كل موجود الطبراني جاء كله. نعم هنا هذا السند لا هذا لا يمكن السند من حيث من حيث الحديث الثاني غير لا هو الآن قد يأتي سند والثاني مقابله في الصحيح فيتكلمون على المتن لا هذا السند في كثير هاي نسخة صرت كثير من عبد الله عن أبي عن جدي هاي نسخة يعني هذا تالف لا يثبت أما من طرقه له بعض الطرق. نعم يقول قال أخرجه ترمذي بالسند المذكور نفسه شوف وقال حديث حسن لكن مشكلة هذا لا يعني لا يكون. إنما الحديث له طريق آخر في مسلم في غيره آخر طرق أخرى ليست هذه. قال أخبرنا محمد بن رحيل بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم النضبي قال أخبرني محمد بن يوسف بن ريحان قال حدثني الضبي ولا الضبي هذا الحاكم ترى محمد بن نعيم الضبي هذا الحاكم والتدليسات تدليس شوف هذا الإمام الحاكم هو نفس الحاكم نعم نعم هذا الحاكم يقينا يعني غلبني كثير الخطيب إن كنت بعيد عهد لكن يلا استرجع إن شاء الله الله يسهل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه قد أميت فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. قال الشيخ أبو بكر قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به الكفار للحديث العالمين بطرقه لاحظتم أن النقل لاحظتم نقل حديث ولا نقل قولا البخاري وهذا من يعني يكون قد يكون هذا الكلام لا تجده إلا عند الخطيب وقد صدق رحمه الله في قوله لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقير أو متفقه يدعو أهل نصره إليه ويعودون من فتاويهم عليه وتجد الأنصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عالم به مجتهد فيه وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجو فيه من سامعيه وكتبته وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريا والالتزام به محبوبا شهيا والدواعي اليه اكبر والرغبه فيه اكبر وقال هذا القول الذي حياه عنه فكيف يقول في هذا الزمان مع علم الطالب وقله الراغب وكان الشاعر وصف قله المتخصصين من اهل زماننا في قوله ايش وكان وكان وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في حوله وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. الله نشوف هذا القول النفيس جدا للخطيب في تفسير كلام البخاري هذا نص عزيز يعني نعم يقول شوف الخطورة وين يقول الناس بالفقه بلاقوا مرجع لكن في الحديث ايش خالية تجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به هذا القيد يعني مجتهد فيه وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجو فيه من سامعيه وكتبه نقول احنا كنا نطلب 3000 فينجب 3-4 ايش واضح هذا في زمنه زمان والحمد لله اليوم العلم انفتح يعني فتح بابه وهذا حقيقة عظيم لكن على رسم المحدثين قليل ما زال قليل يعني ولذلك يقول انه في زمن البخاري طيب لانه العصر الذهبي لكن في زمن الخطيب قديش اللي لهم في هذا التمييز وهذه المعرفة قليلون جدا يشار إليه يشار والباقي يعني ممن ينتسب إلى الحديث لكن العلماء به معدود وهذا يبقى إلى يعني كثير من الناس يشتغل بهذا لكن الدخول على الدقائق يحتاج إلى يعني شغل كثير وتفرغ كامل وأنه يعطي الإنسان يعني كل همه لهذا العلم ممكن مع الصدق لكن إذا أعطيته فضول الأوقات ما بيعطيك الغواص ما بنزل إلا كم واحد غواص بدش اللي يسبحوا الناس بينزل شم يعني اللي بده يتبرد واللي بده يسبح ينبسط، لكن الغواص كم واحد كم يغوص كم هكذا. أيوه هذا هو الله يسلم. نعم كنا نعده مقارير صحيح. هو يعني خليه يقرأ على الجسم سهلة الأمر الله يسعدك. لا لا ما شاء الله عليه لا يرضى عنك إن شاء الله. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق قال حدثنا أحمد بن عثمان الأدبي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أشعث عن ابن سيرين أنه قال أدركت بالكوفة 4000 شاب يقومون به. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الحيري الضرير قال أخبرنا زاهر يعني الحيرة قال أخبرنا زاهر بن أحمد الثرقسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن المسيب قال حدثنا عبد الله بن خبيث قال حدثنا موسى بن طريف عن شعيب بن حرب أنه قال كنا نطلب الحديث 4000 فما أنجب منا إلا 4 يعني واحد بالألف واحد بالألف احنا اليوم 100% ومن دخل دار ابي سفيان هو امن صح. وشيء بالشيء يذكر في احد الجامعات معظم الطلبه في العلامات يعني اذا بوخذ 90 بزعل 92 93 بزعل 94 بزعل لازم 95 فما فوق 95 يعني ممتاز يعني مميز يعني 96 و100 زي بعض فوق أعطوا 96 97 98 99 ومرة إحدى الطالبات كانت فأعطوها في المناقشة 100 فأنا بحكم هيك يعني باللا شعور بصدقوا على النتيجة فأنا باللا شعور قلت ناقشتوها قالوا نعم قلت 100 كتبة قرآن شو الغلطة يعني يعني صعبة تكتب اللي هو اختبار بس رسالة يعني مهما كان تأخذ 100 فلذلك الطلبة إذا أخذ 98 جزء ما يسلم على المناقشين من الزعل وأنا هذا مش من 4000 هذا من 4 شفت كيف؟ فمعظم الطلبة صارت النتيجة إيش؟ يعني كلها فوق 95 طالب يعتمد إذا بدو ضعيف يعطوه 90 إذا ضعيف يعني 88 86 فما بقي محل للضعفاء كلهم. وهذا الحقيقة يؤثر على نفسية الطالب احنا مش مع عدم التشجيع مع التشجيع لكن الطالب إذا شعر أنه أخذ علامة جميلة أنت يعني حجبت عنه اشتغال فيما بعد وهذه مشكلة. لا والله عفو عنا ما أدري كم بقي للوقت نأخذ لنا شوية بلكي نلحق شيء من الأربعة هذول يخلص الباب يعني هذا الله يعفو عنا. قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسين بن سليمان الثريبي بن سابورة قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت يحيى بن أبي طالب يقول سمعت أبو داود الطيالسي يقول كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد من أنا قال فخرج شعبة فاتكأ علي وقال يا سليمان ترى هؤلاء كلهم سليمان داود أبو داود سليمان لا طيالسي ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين قلت لا قال صدق ولا خمسة قلت خمسة؟ قال نعم، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه، ويكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر يشتغل بالفساد. قال فجعل يبدل علي. قال أبو داود ثم نظرت بعد فما خرج منهم خمسة مع كثرتهم. نعم لا رحمة. شعبة شعبة شعبة فراسة بس عابد خمسة كويس النصاب واحد. قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا عباس بن عبد الله الكوفي، قال سمعت الثريابية يقول قال لي سفيان الثوري يوما وقد اجتمع الناس عليه، فقال لي يا محمد ترى هؤلاء ما أكثرهم. محمد بن جعفر، محمد بن جعفر الثريابي، ترى هؤلاء ما أكثرهم، ثلث يموتون وثلث يشركون هذا الذي يسمعونه، ومن الثلث ومن الثلث الآخر ما أقل من ينجب. قال يعني ظل ماشي على الطريق أقل شيء فيهم ينجب، يعني هذا نعم ينجب ولا ينجب؟ يعني يكون نجيبا يعني ينجب. ينجب ينجب من النجاح نفسه. قال حدثني عبد الواحد الوكيل، قال حدثنا علي بن عمر الدارقطني، قال حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار. وعن هذا اسماعيل اللي كتب في مجلسه على يده ببساط، هذا اسماعيل الصفار كان في مجلسه وصغير ويكتب، قالوا له تله تلعب، صاروا يصححون على هذا اسماعيل الصفار. قال حدثنا عباس يعني الدوري الدوري، قال حدثنا اسد بن عامر الشهداء حبيب يحيى بن معين صاحب سؤالات عن إسرائيل، قال كثر من يكتب الحديث في زمن الأعمى، فقيل له يا أبا محمد ما ترى ما أكثرهم؟ قال لا لا أكثرهم تعجب. قال لا تنظر إلى كثرتهم، ثلثهم يموتون وثلثهم يلحقون بالأعمال وثلثهم من كل مئة يفلح واحد. واحد من مئة خف الواحد بالألف يعني طيب يعني ايه الوقت احنا خلصنا الباب ولله الحمد سبحانك. بصير هذا بصير هذا. على كيف الشيخ عماد ماذا ايش نبدا؟ انت الامير خلاص نبدا يا شيخ. بسم الله بسم الله هات. يا الله لاحظوا كلام الشعبة اخذه والثوري عن الأعمش رحمه الله بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب القول في الاسانيد العاجل، اذا علم الله تعالى بمن على سماع الحديث وحررته نيته بانشغال به فينبغي ان يقدم المساله للجالسه ويوثقه فيه ويعينهم عليه ثم يبادر الى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تاخير. فقد اخبرنا ابو علي الحسن بن ابي بكر بن شهدان، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن سليمان أيوب العبداني، قال حدثنا علي بن حبل الطائي، قال حدثنا عبد الله بن مدريد صاحب الجزء المشهور علي بن حرب عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. قال وأخبرنا أبو الحسن يعني ولا تعجل يعني لاحظوا هنا هذا. طبعا هذا حديث في صحيح مسلم ومع ذلك ما جابه من طريق، جاب طريق غريب ثاني. هذا وأخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم الشاهد بالبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق ماذا رأي قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب قال حدثني طالون وابن عباس قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث قال سمعتهم يذكرونه عن أحسن هنا لو قلت أنه قال أحسن عن مالك بن الحارث أنه قال سمعتهم يذكرونه عن مصعب بن سعد عن جديد قال ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه قال أنه قال إن الفقد في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وعد هذا العمل الآخر يعني ليس فيه تؤدب وإنما مسارع ومبادر. نعم. هذا يعني طبعا المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذا الأصل، قوة في إيمانه في عمله في علمه في طلبه في كل شيء. قوي ليس في جانب الجسم، لا الجسم وفي غيره. يعني هل الآن اللي نفسه قوية أحسن ولا اللي نفسه ضعيفة؟ صاحب النفس الضعيفة عاجز، كل شيء خاف من كل شيء. لكن طبعا النفس إيش هي؟ لأن تعلق الروح بالجسد ينشأ عنه النفس. صدع روسنا الفلاسفة والتربويون والمدري وعلم شيء النفس، ما صدعوا روسنا، لا النفس هي تعلق الروح بالجسد ينشأ عنه نفس. جسد له غذاء والروح لا غذاء، والنفس غذاء منهما. إذا لم تجد غذاء الجسد يتغذى والروح لا تتغذى تصير هوى. أقوى غذاء للنفس الهوى، ما تهواه الشهوات أقوى غذاء. لكن إذا صار غذاء من الروح تصير هواها آخر تختلف، إذاك تقوى. أيوة. فقوته صاحب النفس القوية مختلف. يعني شوف معاوية شو بقول، يعني لما بيجي الآن شوف الناس الآن أكثرهم عندهم نفوس ضعيفة، أصابتني عين كذا محسود ما أدري إيش كله من هذا، ماشي محسود إذا عندك نعمة. ها مش محسود؟ أيوة. إذا كان يقول اللهم اجعلني محسودا ولا تجعلني مشفقا عليه، يعني محسود في عندي نعمة مشفق عليه، فش شوف كيف. فلما تكون النفس قوية الضربة عليها ضعيفة، تكون النفس ضعيفة ضربة عليها الضربة الضعيفة قوية، فما بالك بالقوية كيف. ولذا يعني كل إنسان قوي يبادر وهكذا ما يضعف. الآن إحنا المشكلة في ضعف النفس، وهذا ظاهر ما تتحمل، بينما النفس القوية تتحمل، صاحب الجسد القوي يتحمل وهكذا. ولذلك المؤمن القوي خير، خير أفضل، يعني أفعل تفضيل على غير قياس، خير خير وحب وشر هذه على غير قياس، وإن جاء على القياس لكن اللغة كلها قليلة. بلال خير الناس وابن الأخيار، لا وسيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ما يقول شر، شر وحب شيء إلى الإنسان ما منع. فهذه على غير. فلذلك هنا نقول وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن يبقى محبوبا، لكنه ليس مثل القوي. انظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عز هذا الدين بأحب الرجلين إليه، إيش عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، عمر بن هشام وخاله أبو جهل. يعني صارت عزة. وفي كل خير، لكن حتى يبقى ويقوى احرص على ما ينفعك واستعن بالله. استعانة بالله تعطيك قوة، دائما مستعين بالله، استعينوا بالله واصبروا، أيوة. فهذا لا فلا يكون عاجزا. ولذلك الإنسان في كل صباح يقول وأعوذ بك من العجز والكسل، كل صباح استعيذ. العجز والكسل، العجز ضعف قدرة، عدم القدرة أو ضعف عجز، كسل ضعف الإرادة. طيب إيش ينتج عنهما؟ دائما القدرة التامة والإرادة الجائزة ينتج عنها عمل، العمل يساوي قدرة زائد إرادة، إذن في إرادة جازمة قدرة تامة في عمل، في نقص واحد منهما. أيوة. الآن نحن لا إحنا عندنا قدرات لكن ليس عندنا إرادات، لا نريد. والله عز وجل قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك لما كان عطاء ربك محظورا، يعني يعطي هذا ويعطي هذا، قوم يعطي، لكن أين الإرادة؟ واضح؟ الإرادات عندنا ضعيفة، ليست قدرات موجودة، قدرة موجودة، لكن السعادة منهما، السعادة العجز والكسل. نسأل الله يعيذنا من العجز والكسل. نعم. هات. وهنا قال إيش تؤدى إلا في عمل الآخرة، والطلب هذا في من عمل الآخرة ولا من عمل الدنيا؟ من عمل الآخرة ذا بادر. هات. قال ويعلم إلى أسفل شيوخ يسره وأقدامه السماع، فيذيب الاختلاف إليه ويباطل العقوبة عليه، وذلك الناجح ليس في ذلك، فمنهم من يقتدي بسماع الحديث نادرا مع وجود من يرويه عالما، ومنهم بالغ من لا يقتدي بذلك ولا يقتصر على الحدود وهو يجب العلو، وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك، فمنهم من يرى أن السماع النادر أفضل لأنه يجب على الراغب أن يجتهد في حاله بشكل من يروي عنه وتحديده، وفي هذه الأحوال رواه النادر أكثر وكان الثواب به أول، ومنهم من يرى أن السماع العالي أفضل لأن المجتهد مخاطر وسقوط بعض الاسناد مسقط لبعض الاجتهاد، وذلك أقرب إلى الثلاثة في مكان أول، والذي نستحقه طلب العالي في الاقتصار على الثلاثة الإبطال والعدة وتركها، فقد رحل خلق من أهل العلم قديما وحديما إلى الأخبار البعيدة طلبا لعلوم الإسلام، ولعلنا نذكر شيئا من أخبارهم في هذا الكتاب بعد، إذا انتهينا إلى الموضع المقتضي لذكر ذلك إن شاء الله. نعم. هذه يعني يعمد إلى أسند الشيوخ العصر يطلب، وهذا يقتضي منه البحث، يقتضي البحث. الآن الحمد لله أنه يعني هالعلم لم يمت، بقي في الأمة استوارث ولله الحمد بين مقل ومكثر، وبقيت الأسانيد إلى يومنا هذا ولله الحمد. لكن لما يكون طالب يتنبه، وهذا يختلف من بلد لآخر، أن يكون في بلد من الحواضر العلمية وتعقد مجالس الحديث يتنبه، لكن إذا لم يكن فلا يتنبه إلا متأخرا، فقد يذهب عليه بعض من كان في حياته كما حصل معنا احنا بالأخير. يعني الواحد لحق حاله، جاء من يزهد، يعني مش بس عدم التنبه، هم موجودون وتسمع كلام بعض الشيوخ، ايش تستفيد يعني من هذه الأسانيد؟ ايش تزيدك تستفيد منها؟ وجلسنا والشيخ جنبك ولا تأخذ عنه، مات وندمنا كما حصل عند السابقين. وإلا كان واحد حصل شيئا كثيرا، لكن الحمد لله الموجود فيه خير، بالأخير واحد لحق حاله. فهذا يعني ما سببه؟ إنه ما في حاضرة، أو سببه كلمة قد تقطع الإنسان عن الطلب، قد كما قلنا في بعض الكتب أحيانا قد يحجب عنك الفائدة عن شيخ أو عالم أو كتاب كلمة لواحد فيه لا تكون كما ينبغي مثلا، فمثل هذا يحجب، خاصة إذا سمعتها من معظم من عندك مثلا. هذا أمر. هنا قال يعمد إلى أسند شيوخ مصري، لا ينبغي له أن يجاوز بلده إلى آخر قبل أن يستوعب ما عنده. هذه طبيعة هذا العلم، أنه يقبح به، يقبح طالب الحديث أن يعرف أحاديث أهل الأمصار ولا يعرف حديث بلده. وأنا مشكلة، يعني الخطيب بغدادي متى رحل؟ لما شاف أخذ عن مر على المجالس، ثم بعد ذلك سهل ليذهب إلى الأمصار، وهكذا يعني سواء كانت قريبة أو لا. نحن ما جربنا هذا إلا قليل، الآن يعني توجد أشياء قليلة في الرحلة إلى مثل هذا قليلة، لكن من قبل لا، كانت الرحلة يعني على قدم وساق، الناس يذهبون ويجيئون. في هذه الرحلات يلتقون بعضهم ببعض، ولاحظ أنت، نشوف السبب ما هو. يقول أقدام سماع فيديم الاختلاف إليه واصل العكوف عليه، يعني غندر بيقول لزمت شعبة 20 سنة، ليش لزمه 20؟ وهكذا، يعني كان الواحد منهم يأخذ استوعب ما عنده شيء، خلص يذهب. لا طبعا باللزوم هذا اللي هو المجالس، مش انه الشيء لازم يعني ظله. بعض الناس اليوم يظن انه يصير مثل ظل العالم أو لا، شعبة مجالسه معروفة وقتها كذا، ويكون دائما حاضر. غير هذا المجلس، مثلا مالك الشافعي، الشافعي حفظ الموطأ قبل أن يقدم على مالك، قرأه عليه في 10 أيام، عرضه أسرع من أسرع العرض. طيب اقتصر عليه، لمالك حديث خارج الموطأ قرأ وأخذ، ثم لم يترك عالما في المدينة إلا أخذ ما عنده. وأنه جاي من مكة وهو صغير، استوعب حديث مكة ولا ما استوعب؟ استوعب، يعني ما عنده سفيان ومن في مكة، سعيد بن سالم وكل عبد المجيد والثقفي إلى الباب، استوعب. ثم ذهب إلى مالك وكتب له أمير مكة يوصي به، فقال ما ترك شيخا في المدينة إلا وأخذ ما عنده، ومن ضمنه إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. طبعا وجد عنده ما ليس عند مالك، وكان إبراهيم أحفظ من مالك في الحفظ، لكن في الدين تكلموا به. طبعا قال العقيل يقول وكان أحفظ الناس، ويعرف مع من يقول أحفظ الناس من في المدينة فيه. وهكذا إذن أخذ استوعبهم ما ترك. إحنا اليوم لا، شوف شيخ خلص كأنه إذا جلس عند غيره صار المشكلة عنده، لا بده الشيخ نفصل على كيفه مشكلة، يعني هو يريد شيخا مفصلا حسب ما يريده هو وليس كما هو في الواقع. خذ من الشيخ، يعني ما عنده، ما أحد يجبرك على أن تأخذ كل ما تسمع وتقول، لا كفى بالمرء من يحدث كل ما سمع، دخنق وهكذا. فقد تجد عند هذا ما لا تجد عند غيري، وهكذا ممكن واحد تأخذ من سمتي وهدي ودلة، آخر تأخذ من طريقته في تعليم، آخر تأخذ منه كذا تحقيقه تدقيقه وهكذا، كل واحد عنده شيء فتكتسب. والطبع لص، الطبع لص يسرق وأنت لا تدري، بمعنى مع المجالسة الكثيرة سيأخذ وأنت لا تدري، فسيأخذ من غيره وأنت لا تدري، وهكذا. يعني كل شيخ عنده شيء تأخذ منه ولا يوجد عنده غيره وهكذا. فلذلك يقول مذهب الناس الآن، لاحظ بيقول فمنهم من يكتفي طب ليش يقول فمنهم من يرى أن السماع النازل أفضل؟ ليه؟ لأنه يجب، لاحظ، على الراوي أن يجتهد في معرفة الجرح من يروي عنه وتعديله. إذا بده يبحث في الأسانيد، بحثه في الأسانيد يعرفه أحواله جرح التعديل وهكذا. إذا مر به واحد ولم يعرفه ثم مر به واحد في الرحلة من بلدي هذا الرجل عرف فلان من فلان، طب شو تعرف ما يعرف، ممكن تسأل فلان أو أنه من البلد الفلاني فيلتقي بمن هو في البلد الفلاني وهكذا. في الرحلات إيش حصل؟ حصل في الرحلات معرفة الجغرافيا، جغرافيا معرفة، معرفة الطبائع والعادات، عادات البلدان سواء كان في العلم أو في الرياضة، معرفة من فيها من العلم من أهل العلم، معرفة المبرز من غيره وهكذا. يعني هذه الرحلة بكتسب فيها أشياء كثيرة جدا في الجرع التعديل في قضايا وهكذا. كل شيء عنده مشكلة ظل حاط مسائله يقيده، وجد عالما سأله. يعني لما جاء الدارقطني إلى مصر قال يعني سألته شو اسمه فشفاني، يعني عنده مسائل شفاني. ليش؟ ليه؟ لأنه عنده وجد واحدة وقف عليه خلاص. وهكذا إذن هذه تستفاد من الرحلة. طبعا الرحلة هنا قال فقد رحل خلق من أهل العلم قديم الحديث إلى الأقطار البعيدة طلبا لعلو الإسلام. والله يرحم أبي علي القالي له كلمة في كتابه الأمالي، تعرف هذا من أصول كتب الأدب، قالوا أصول كتب الأدب إيش؟ أربع، أدب الكاتب وبيان التبين أو التبيين جاحظ وكامل المبرد والأمالي لأبي علي القاضي. أبو علي في هذه كتب المسند منها له كتاب المبرد وكتاب أبي علي، باقي تحذف أكثرها، حد الجاحظ يحذف من الأسانيد أكثرها تعليق. أبو علي بيقول يعني عن الرحلة طلبا لعلو الرواية واللزوم طلبا للدراية، اللزوم ملازمة طلبا ملازمة للدراية، أما الرحلة طلبا لعلو تعرف أنه فلان عنده سنادة تروح تأخذ منه ولو شيئا يسيرا. بعضهم لا، يعني بعضهم كان يقصد العالم الفلاني لروايات معينة، والخطيب كتب الرحلة في طلب الحديث يعني الواحد، أما الحديث هذا لا يعد ولا يحصى. بعضهم يطلب وليقرأ في كتب المعاجم، معاجم المشيخات، يعرف كم كان العلماء يعني يبذلون من الجهد في هذا الأمر. شوف كيف كتب المشيخات كيف، يعني مثلا السمعاني في التحبير يذكر أنه كم كانت الرحلة لطلب بعض الأجزاء أو بعض الروايات عند فلان، رحلة طويلة ليه؟ لجزء. واليوم لو أنه يعرض عليه بدراهم يستخسرها، مشكلة كيف يكون؟ فلذلك قال طلبا لعلو الإسناد، يعني أنه يقبح أنه الشيخ موجود وهو نادر ترى قليل، يعني ما كان كثير من المحدثين يحدثون في حياة الشيوخ قليل، لأنه يقول لك لا تحدث عن الحي، خاف خاف أنه ينسى من جهة أو هذا يعني، لكن خاف أنه ينسى أو أنه تروح يقول حدثنا فلان، وين فلان؟ هذا فلان، اتركوه وروح عند فلان. صح؟ أبو الشيخ موجود، ليش أخذ عنه بنزول؟ الشيخ الثاني موجود بعلو وهكذا. صار مع الشيخ، صار مع غيري، صار معي مرة شيخ كنا نسمع عن الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني رحمه الله من شيخنا الشيخ سعيد أكثر مرة، وسبحان الله في مرة في الحرم وإذا مع الشيخ أبي الأشبال شاغف صغير اللي حقق كتاب تقريب وبياضات البخاري هذا له كذا، ونقول بعرفنا على الشيخ عبد الغفار، قلت هذا اليوم خلاص ذهبت معه إلى البيت حتى كان وقتها أخي قادم من أمريكا أخذته معي أخي فتاح أكرم كسر فتاح، فذهبنا إلى بيت الشيخ شاغف ثم قرأت عليه بعض يعني أوائل الكتب الستة وبعض الروايات عشان إيش الإجازة جزاه الله خير كلام 1487 هذيك الأيام، ثم بعث لي الإجازة من باكستان. فكان السند أول طريق الشيخ سعيد عنه ثم صار عنه مباشر خلاص رحمه الله، ومن هو من الأسانيد العالي يعني هو أصحاب الأسانيد العالي الشيخ عبد الغفار حسن الرحمن له ترجمة في النت موجود الله يغفر لنا وله. هات قال المصنف رحمه الله من اهتدى بسماع النازل مع قرب الجري حدث عنه موجودا هذا يعني وهذا قليل هات جيب لك الأخبار بس هذا ترى يعني إذا نظرت خطيب كم يجهد لجمع مثل ذلك هات. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن البصري قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق المادراني قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي أبو عمر قال حدثنا أبو بكر بن عياش ثاني سند الأصم فوائده حديث الأصم عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وكانت ابنته تحتي فسألت رجلا يسألني فسأله فقال عليك بالوضوء واللفظ للنادراني قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حنوية طبعا هذا في البخاري ومسلم مع ذلك ليس منه هنا الكاتب بأصبهان قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن أحمد بن معبد السمسار معبد أنت قلت معبد خلاص آسف بن معبد السمسار قال حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم قال حدثني عبد الله بن محمد بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي مش من الخطيب هاي جوا طيب أنا أعرف كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن الناس لم يكونوا هاي كانت لنا ضيعة ولا ضيعة طيب لأنه تقدمت لنا وبتروح تأخرت كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب نعم طبعا الكذب كان أقبح صفة العرب أقبح شيء عندهم يقول سبني ولا تكذب علي سب بتحمل تكذب لا أتحمل نعم هات قال أخبرنا علي بن أبي علي النصري قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن سليمان المخزمي قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد السريامي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب غضبا شديدا وقال: والله ما كنت ما أحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا ثعلبة بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى الهروي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال: رأيت طاووسا يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع ورفعهما، فسألت بعض أصحابه فقيل إنه يحدثه عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سلمة يعني بن شبيب قال حدثنا أحمد وابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت ميسرة بن عمران بن عمير يحدث عن أبيه عن جده أنه خرج مع عبد الله وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة مراسخ، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. قال شعبة حدثني ميسرة وأبوه شاهد. يعني هذه كلها لاحظ أكثرها من هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنقول فيه شيء من هذا. قال أخبرنا أحمد بن علي يزداد القارئ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر الأصفهاني بها قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا إسماعيل وابن عمرو البجلي قال حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن أبي قصين أنه قال: مر بنا خدعة فأمرنا المغيرة بن عبد الله أن يشكري أن يسأل، فقام فسأل، ثم جاء فحدثنا عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى، ولا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم أبوها أو زوجها أو أخوها، ولا صلاة بعد ساعتين بعد الصبح حتى تغرب الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن أشعث قال حدثنا عمي محمد بن أشعث قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا قال حدثني أبي قال حدثنا هود بن الأعمش والأعمش جالس عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه في سفر فأتي بقدح فيه ماء وساق الحديث. طبعا هذه ترى يعني على كل لها أسبابها، هذه كلها التي مضت لها أسبابها، ومنها هذا هود بن الأعمش. الأعمش جالس يقدروا يكلموا هو عسر صعب، عرفتم؟ يعني هذا في عسر صعب، وهناك الأمور كلها علي لمكان ابنته وما يسأله ذلك أمر. هذه لها عوامل يعني. ليست كلها على يعني مطلقة، لا، كل واحدة ولها سبب، واضح؟ كذلك في حديث أنس حديث الحكم قرأت طاووسا لأنه أخذ عنه، فأحيانا قد يمنع عامل من العوامل الطالب أن يسأل، ما بيقدر، إما هيبة العالم إما عسره، فقد لا يقل. ما يعني هذا أحوال، لذلك ليست كلها يعني مطلقة، إنه مع وجود إنه لو قدر لفعل، لكن يوجد مانع معين. يوجد مانع. هات. قال أخوانا محمد. قال أخوانا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثنا عبدان هو الأهوازي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا خالد بن خداش عن حماد بن زيد أنه قال كنا نكون في مجلس أيوب فنسمع رجلا يحدثنا عن أيوب فنسمعه منه ولا نسأل أيوب عنه. هو لو سألوه ما بيعطيه وإنك ما بسأل تميت يعني لا يسألونه. لما يعرفون عادته عشان ننتبه لهذه الأشياء ترى ما بيعطيهم يعني أول شيء كانت الإعادة عندهم عسر جدا. يعني هذا الكلام أقوله ليس يعني كما يقال مقصورات الخيام يعني من المخبئات. هذا واحد لو سألوا ما أعطى. فإذا بدك تسأل واحد وما يجيبه تسأله وانت تعرف عادته ليش تذل نفسك بالسؤال؟ طبعا السؤال واحد. ثانيا حاجة ثانية وأنك تعرف أنه لا يجيبك فمدام وجدنا الحمد لله قاصرها لقينا عنه خلاص يكفي. هنا مش انه عنده قادرين على سؤالي واضح. واليوم الى اليوم ترى هذا موجود. ممكن واحد يكون هيك في طبعه وهذه عادة عندهم وسترون. هات ليس واحدا واثنين وثلاثة. مالك حاول في الزهري في اشياء ما رد له. عمرو بن دينار وفلان وفلان كثيرون والقصص في هذا كثيرة جدا. مش انه زي ما يظن اليوم يقول له واحد وانا مثل الشاة كلما مثل الضر كلما حلبتني وجدت كذا ما في لا يقبلوا هذا. قال اخبرنا محمد بن الحسين القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو بكر ابن عبد الملك قال حدثنا عبد الرازق عن معمر رزاق عبد الرزاق اللي درخت على مصر لا عبد الرزاق. عبد الرزاق ما تعرف اللي عند المصريين دي عبد الرزاق باشا مصطفى عبد الرزاق والثاني علي عبد الرزاق كان. وأنا كان مشايخي المصريين دائما يقول عبد الرازق أبو البصر لما يقول عبد الرزاق ما عندهم ما عندهم عندهم هيك يقول عبد الرازق عبد الرازق باشا علي عبد الرازق مصطفى عبد الرازق لا هذا عبد الرزاق سنه رزاق لكن ذاك صاحب التمهيد لتاريخ الفلسفة وتبع نظام الحكم. هات بيقولوا بس نادر إلى اليوم يعني ما يعني حاولت فيهم والحمد لله بعضهم يعني درج ضبط بس الغالب يا شنادي الدراز قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وأخبرنا محمد بن حسين أيضا قال أخبرنا دعلج ابن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر كان أيوب يحدثنا عن نافع ونافع حي فاكتفينا به. شوف أيوب أخذ عنه زي يعني مثل ما فعل به نافع هو فعل طلابه وهكذا طبعا بأخذ عن بعض يا عوايد راجع إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل الصحابي تظن أنه يندر قليل حوادث معدودة أنهم يسمعون ويراجعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يراجعون سألوا بعض إلا فقط عند الإشكال. أما يرجع ويقول له كذا لا مش موجود. هذا قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ثابت قال قال لي سعيد بن أبي عروبة كنت أذهب مع قتادة إلى الحسن فأمسك حمارا فيخرج فيحدثني وأحفر عنه. لا. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت عيسى بن محمد قال قال البريابي كنت بمكة فجئت إلى سفيان أستشيره في أمري وساق قصة طويلة إلى أن قال فخرجت معه فنزلت معه أو بقربه فكان يمضي علي وربما قال أريد أن أذهب إلى شيخ فتعال معي فأقول له أذهب اذهب فاسمع فإذا رجعت فحدثني عنه قال فكان يفعل ذلك. يعني هذا لما من يرى أنه هو أوثق، بعضهم كان يرى أن الرواية عن بعض من يروي عن بعض الشيوخ أوثق، كمثل من رأى أن الرواية عن طريق الثوري وشعبة عن الأعمش أوثق في أنفسهم من أن يروي عن الأعمش مباشرة. يقولوا ليش؟ لأن هؤلاء يعرفون حديث الأعمش أكثر من الأعمش نفسه. فقد كان يأتي إلى سفيان من يقول حدثنا الأعمش كذا، يقول له قل له ما، فيرجعون إلى الأعمش ويقولون له بقول سفيان، يقول صدق شربوا عليهم. إذن إيش سوي؟ يرجع له سفيان سلم وهكذا. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. نازل من سنة حد نازل فقلبه عاليا، بعدين إن شاء الله العشاء قرب خلاص. قال الشعب الزهري إذا طال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب، يعني الملل صح؟ أن يصير ملل. خليه معك هذه أمرك ليش؟ لأني أنا أخاف أنساه. الله يجزيك خير.